الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذا علمتم أننا بحول الله سبحانه وتعالى سنشرع في التعليق بما يسر الله تعالى على الرسالة الموسومة بمنع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهي للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء وصاحب دفع إهام الاضطراب. ولكن قبل الشروع في التعليق عليها لابد من مقدمة مختصرة حول هذه المسألة التي بحثها المؤلف رحمه الله. المسألة المبحوثة وهي مسألة وقوع المجاز في القرآن أو عدم وقوعه في القرآن مسألة مختلف فيها على أقوال ثلاثة. اعلموا أولا أن أهل العلم اختلفوا في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز على ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من أنكر هذا التقسيم أصلا وقال إن الكلام كله حقيقة، الكلام كله حقيقة، واستعمال وما يسميه من يثبت المجاز مجازا هو أسلوب من أساليب العربية. إذا القول الأول، أصحاب القول الأول قالوا هذا التقسيم تقسيم باطل، والألفاظ المستعملة كلها مستعملة استعمالا حقيقيا. وما ادعاه غيرهم مجازا أجابوا عنه بأنه أسلوب من أساليب العربية، فلا ينقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. وممن قال بهذا القول أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله من أهل السنة، وحكي هذا القول عن أبي علي الفارسي، حكاه عنه ابن السبكي في جمع الجوامع، وحكاه عنه غير ابن السبكي كشارح نظم الاستعارة البوري رحمه الله، أيضا حكى هذا القول عن أبي علي الفارسي. وأبو علي الفارسي نسبه ابن القيم رحمه الله وغيره إلى الاعتزال، فالشاهد أنه روي عنه وحكى عنه غير واحد أنه ممن يقول ببطلان هذا التقسيم. وممن قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال به ابن القيم رحمه الله، وتبع هؤلاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لنظم الورقات، تبع ابن تيمية وابن القيم في أن هذا التقسيم تقسيم باطل، وأن ما ادعاه الآخرون مجاز هو أسلوب من أساليب العربية فلا يوجد مجاز. إذا القول الأول قول منكري المجاز، قالوا لا يوجد مجاز، وإنما تلك الاستعمالات كلها استعمالات في اللغة صحيحة، أساليب لغوية صحيحة. إذا هذا هو القول الأول. وإذا ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة فصل الكلام على هذه المسألة وبين في الكتاب جله أو كله بطلان من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. ولذا لما تعرض للكلام على هذا في الجزء الثاني قال فصل في المسألة الثالثة، وهي أو قال في كسر الطاغوت الثالث وهو ما يسمونه بالمجاز، فسماه طاغوتا لأنه بيّن رحمه الله أن بهذا المجاز الذي أثبته من أثبته توسل وتدرع الجهمية والمعتزلة إلى نفي الصفات، تدرعوا لنفي الصفات بماذا؟ بإثبات المجاز. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة قالوا إن غالب اللغة مجاز، غالب اللغة قالوا هي مجاز. إذن فهؤلاء أثبتوا الحقيقة والمجاز، قالوا الكلام ينقسم إلى قسمين إلى حقيقة ومجاز. ثم قال هؤلاء الذين أثبتوا الحقيقة والمجاز اختلفوا على قولين. لاحظ، إذن القول الثاني قول من قسم الكلام إلى قسمين إلى حقيقة ومجاز، قال الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ثم هؤلاء اختلفوا على قولين، فمنهم من قال المجاز أكثر من الحقيقة أغلب الاستعمالات هي استعمالات مجازية. وممن اشتهر عنه هذا القول وحكاه عنه غير واحد ابن جني تلميذ أبي علي الفارسي، أبو الفتح عثمان ابن جني ممن اشتهر عنه هذا القول، وقد نسبه أيضا ابن القيم إلى المعتزلة، هو أيضا هذا ممن اشتهر عنه القول بهذه المسألة بأن أغلب اللغة مجاز. وتابعه على ذلك الصفي الهندي كما حكاه عنه المحلي في شرحه لجمع الجوامع، وقد ذكر ما يحتجون به البناني في الحاشية عليه. ومما استدل به ابن جني على أن أغلب اللغة مجاز قال: أما في كلام الفصحاء والبلغاء فهذا واضح، لأن أكثر استعمالاتهم وأغلبها، أغلب استعمالات الفصحاء وأكثرها فيها تشبيهات واستعارات، وهذا هو المجاز. أما في استعمال العامة قال: فلأنك تقول سافرت البلاد ورأيت العباد، وتقول ضربت زيدا ورأيته ولم تره كله ولم تضربه كله وإن كان يتألم كله. واضح كلام؟ بمعنى أن العبرة عنده باللفظ لا بالأثر. فقال: تقول سافرت البلاد ولم تسافر كل البلاد، ورأيت العباد ولم تر كل العباد، إذن فأغلب الكلام مجاز. ورد عليه بأن الذي يفهم من اللغة هو عند قولك رأيت زيدا وضربته هو أنك رأيت الجهة المقابلة له، ولا يفهم من اللغة أصلا أنك رأيته كله، فلذلك لا مجاز. والجمهور الذين قالوا بإثبات الحقيقة والمجاز قالوا إن الأصل والغالب والأكثر هو الحقيقة. وقال غير واحد من أهل العلم إن ما قاله ابن جني الذي أداه إليه هو تدقيقات المعتزلة. وممن ذكر هذا المحشي على البوري شارح نظم الاستعارة للطيب من كيران، المحشي عليه ذكر أن هذا من تدقيقات المعتزلة، هم الذين يدققون مثل هذه التدقيقات، فابن جني تأثر بهم وقال بقوله هذا. إذن فالجمهور ممن يثبت المجاز يقولون إن الأصل هو الحقيقة، والأصل هو الغالب والأكثر، وقد يستعمل اللفظ مجازا إذا امتنع حمله على الحقيقة، إذا امتنع حمله على المعنى الحقيقي يستعمل مجازا. إذن هذا القول الثاني في المسألة، أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ثم قيل المجاز أغلب، والقول الثاني الذي عليه أكثرهم أن الحقيقة أغلب وأكثر، وأن اللفظ إن امتنع حمله على الحقيقة حينئذ يحمل على المجاز مع وجود قرينة وعلاقة. القول الثالث هو قول من فصل وقال: يمتنع المجاز في القرآن ولا يمتنع وروده في اللغة العربية في غير القرآن. قالوا: يمتنع وقوع المجاز في القرآن ولا يمتنع وروده في غير القرآن. واضح كلام؟ شيء قالوا بإثباته، قالوا لا مانع من إثباته في غير القرآن، لكن في القرآن يمتنع. لماذا؟ لأن الحجة التي استدلوا بها تكون قوية إذا استعملوها في القرآن، ولا يمكن الاحتجاج بها في غير القرآن. واضح كلام؟ وسيأتي إن شاء الله حجتهم. إذا القول الثالث قالوا يمتنع المجاز في القرآن ولا يمتنع في غيره. ومن قال بهذا القول ابن خويز منداد من المالكية، وقال به ابن القاص من الشافعية، وهو مذهب الظاهرية، وقال به الكثير، وقد تقدم سردهم في المذكرة، سرد أسمائهم. وممن قال بهذا القول المؤلف رحمه الله العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ممن قال بهذا القول، إذا سمى رسالته منع المجاز، سماها منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، يعني منع المجاز في القرآن الكريم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر هذا القول قال: وقد قال بعض المحققين كالشيخ محمد الأمين إنه يمتنع في القرآن ولا يمتنع في اللغة، لما حكى هذا القول عن المؤلف وحكى حجته التي احتج بها قال: وهذا القول يظهر أنه قول مرجوح، شاهد أنه ضعف قول المؤلف رحمه الله. واستند في تضعيفه إلى أمر، وهو أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فالقول بمنع المجاز في القرآن يلزمه القول بمنعه في اللغة العربية. والمؤلف رحمه الله سيأتي في فصل خاص الجواب عن هذه المسألة، في فصل خاص، وأنه لا يلزم من إثبات الشيء في اللغة أن يكون ثابتا، والعكس صحيح، يلزم من إثباته في القرآن أن يكون ثابتا في اللغة، ولا يلزم من إثبات الشيء في اللغة أن يكون ثابتا في القرآن. وسيرد على هذه المسألة التي ضعف بسببها الشيخ ابن عثيمين قوله رحمه الله. إذن حاصل المسألة كم في المسألة من قول؟ ثلاثة أقوال، والخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر. إذا القول الأول نفي المجاز مطلقا، والقول الثاني إثبات المجاز ثم اختلف هل هو الغالب أو الحقيقة هي الغالب، قولان. والقول الثالث إثبات منع المجاز في القرآن وعدم امتناعه في غير القرآن، امتناعه في القرآن وعدم امتناعه في غير القرآن. واضح الكلام؟ بمعنى لا مانع من إثباته في غير القرآن، لأن الحجة حينئذ تكون قوية في القرآن ولا تكون في غيره قوية. ما هي حجة من منع إثبات المجاز في القرآن كالمؤلف رحمه الله؟ عمدتهم وأقوى حججهم التي احتجوا بها أن من علامات المجاز صحة نفيه، وهذا أمر متفق على من عليه عند من أثبت المجاز. من أثبت المجاز قالوا إن من علامات المجاز صحة نفيه، من العلامات الدالة على المجاز صحة النفي، وقد ذكر هذا في المراقي، وذكره صاحب الجمع وغير واحد ممن تكلم على المثل، لا في الأصول ولا في علم البيان، ذكروا أن الحقيقة لها علامات أو أن المجاز له علامات. فإذا ذكروا بعضهم كل منهم يمشي على طريقه، المآل واحد، فمن يذكر علامات الحقيقة يقول من علامات الحقيقة عدم صحة النفي، وعلى هذا سلك صاحب المراقي. ومن يذكر علامات المجاز كما فعل صاحب جمع الجوامع يقول من علامات المجاز صحة النفي، والمعنى واحد، وعدم النفي والاضطراد إن وسم اللفظ بالانفراد، وعدم النفي هذه من علامات الحقيقة، من علامات الحقيقة عدم صحة نفيها، وعدم النفي والاضطراد إن وسم اللفظ بالانفراد. وفي جمع الجوامع قال عدم صحة ومن علامات المجاز نفيه، لأنه ذكره من علامات. في الشاهد أنهم متفقون على أن من علامات المجاز، مجاز له علامات يأتي إن شاء الله بعدها في المراقي، له علامات منها صحة نفيه، علامة المجاز أنه يصح نفيه. مثال ذلك ليتضح، مثلا من الألفاظ التي يقولون إنها من باب المجاز عند من يثبت المجاز إطلاق الحمار على البليد. الحمار الأصل فيه أن يطلق هذا اللفظ على الأصل في الحمار أن يطلق على الحيوان الناهق المعروف، وقد يطلق عندهم لفظ الحمار على الشخص البليد مجازا، واضح كلام، وجه الشبه واضح. فقالوا من علامة المجاز صحة النفي، فإذا قلت زيد حمار فمن علامات أن لفظة حمار مجاز أنه يصح أن تقول ليس بحمار، وش واضح كلام. أما الحقيقة فلا يصح نفيها، فإذا أشرت إلى حمار وقلت هذا حمار فلا يجوز أن تقول ليس بحمار لأنه حمار قطعا. أما إذا قلت في بليد هذا البليد حمار فمن علامات المجاز صحة نفيه بأن تقول هذا البليد ليس بحمار، وش واضح كلام. فإذا قلت ليس بحمار الكلام ديال الصحيح، نعم ليس بحمار حقيقة، مقصود ماشي حمار في الحقيقة. إذن فإذا قلت ليس بحمار صحيح الكلام، صحيح يعني ليس بحمار حقيقة. إذا أشرت إلى شجاع زيد قلت زيد أسد بمعنى شجاع، ما الدليل على أن لفظة أسد مجاز؟ صحة النفي، بمعنى يجوز أن تقول زيد ليس بأسد، وكتقصد يعني ليس بأسد حقيقي، ليس حيوانا مفترسا، وش واضح كلام. إذن صحة النفي. أما المعنى الحقيقي فلا يصح نفيه. إذا أشرت إلى أسد رأيت أسدا حيوانا مفترسا قلت لك هذا أسد، هل يصح أن تقول ليس بأسد؟ لا وجه له أبدا، لا هو أسد، ما يمكنش نفيه. إذن علامة الحقيقة عدم صحة النفي، وعلامة المجاز. فمن ينفي المجاز في القرآن يقول إن من علامات المجاز صحة نفيه، وإذا أثبتنا المجاز في القرآن فيلزم منه أن في القرآن ما يصح نفيه، وهذا باطل، وكل ما يلزم منه الباطل فهو باطل، ما يلزم منه المحذور فهو محذور، مش واضح الكلام. قالوا إذا قلنا بوجود المجاز في القرآن إذن يوجد في القرآن ما يصح نفيه، وهذا الكلام هذا وجوده في القرآن ما يصح نفيه كلام باطل، لأنه لا يجوز، لا يوجد في القرآن ما يجوز نفيه. واضح الكلام؟ وأجيب الذين قالوا بإثبات المجاز، أجابوا عن هذه الحجة، وممن أجاب عنها ابن الحاجب رحمه الله في المختصر، والبناني رحمه الله في حاشيته على المحل، أجابوا بأنه متى يلزم كذب المنفي، متى يكون المنفي كذبا؟ قالوا يلزم كون المنفي كذبا لا صدقا إذا كان المنفي والمثبت باعتبار واحد. وش واضح الكلام؟ إذا كان المنفي والمثبت باعتبار واحد، يعني أن يكون المفهوم مفهوم واحد وهو المفهوم الحقيقي، فحينئذ يكون الكذب. أما إذا كان الإثبات باعتبار والنفي باعتبار آخر فلا كذب. فمثلا يجوز أن أقول زيد حمار وزيد ليس بحمار باعتبارين، زيد حمار مجازا وليس بحمار حقيقة. وش واضح الكلام؟ إذن المحمول اختلف أم اتحد؟ فلا تناقض، هذا معروف في المنطق. إذا اختلف المحمول فلا تناقض، لأن من شروط التناقض اتحد المحمول، لأن المحمول مختلف، لأن الحمار المنفي مش هو الحمار المثبت. الحمار المثبت في قولي زيد حمار، الحمار المثبت في قولي زيد حمار بالمعنى المجازي بمعنى بليد، والحمار المنفي في قولي زيد ليس بحمار بالمعنى الحقيقي. إذا المفهوم ديال المحمول اختلف، مفهوم المحمول اختلف، فإذا اختلف مفهوم المحمول فلا يلزم من نفي الكذب. الجملتان معا صحيحتان، بجوز صحاح زيد حمار مجازا وليس بحمار حقيقة، الجملتان صحيحتان. واضح الكلام؟ إذن هذا خلاصة ما في المسألة. ولكن قبل الدخول فيما قاله المؤلف، أول شيء وجب أن تتصوروا مسألة، ومنها إن شاء الله يتضح لكم وجه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم من نفي المجاز مطلقا. قبل الكلام على هذا، ما هي الحقيقة وما هو المجاز؟ إذن الكلام عند من يقسمه إلى قسمين، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما هي الحقيقة وما هو المجاز؟ اختلفوا في تعريف الحقيقة على قولين، هذا في الاصطلاح. أما الحقيقة في اللغة فهي فعيلة بمعنى فاعلة، من حق الشيء يحق أو يحق، بالكسر والضم في المضارع، حق الشيء يحق ويحق، فهو حقيقة. واضح؟ فعلى وزن فعيلة، وفعيلة إما بمعنى فاعلة أو بمعنى مفعولة. فعيلة بمعنى فاعلة إذا كانت فعيلة من حق اللازم، فيكون المعنى حينئذ حق الشيء، حق الشيء بمعنى ثبت، حق الشيء في اللغة أي ثبت، حق الشيء بمعنى ثبت فهو حقيق. وزيدت عليها التاء قالوا لإخراجها من الوصفية إلى العلمية. الأصل أن يقال حق الشيء يحق فهو حقيق بمعنى ثابت، هذا هو المعنى، حقيق أي ثابت، إذن فعيل بمعنى فاعل. وزيدت عليها التاء وقيل حقيقة لإخراجها، إذن التاء هي الدل على العلمية، دل على الإسمية، لإخراجها من الوصفية إلى الإسمية، لأنكم عرفتم فعيل هذا وصف الأصل، خرج من الوصفية وصار علما على ما نتحدث عليه الآن، فزيدت عليه التاء للدلالة على الإسمية. وقيل حقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، من قولهم حققت الشيء، حققت الشيء أحقه إذا أثبته. إذا نش معنى حقيقة بمعنى مثبتة، مش ثابتة، مثبتة. وش واضح الكلام؟ إذا إما فعيلة بمعنى فاعلة ومفعولة، والمعنيان صحيحا، هذا من جهة اللغة. ما هي الحقيقة اصطلاحا؟ اختلف فيها على قولين، على قولين مذكورين في الورقات، وقد سبق الكلام عليهما هناك. القول الأول أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، وإن شئت الإيضاح زيد أولا، اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. فهمتوا التعريف؟ إذن الحقيقة ما هي؟ اللفظ الذي استعمله المستعمل في المعنى، فيما أي في المعنى الذي وضعه له الواضع أولا ابتداء. فتستفيدون من هذا التعريف مسألة مهمة جدا، وهي الفرق بين الوضع والاستعمال. تعلمون الفرق بين الوضع والاستعمال؟ يعني معنى هذا التعريف هذا أن اللفظ أول شيء يحصل له الوضع، يضعه الواضع للدلالة على معنى، بمعنى الألفاظ أول شيء وضعت للدلالة على المعنى، ثم بعد ذلك استعملها المستعمل في ذلك المعنى الذي وضعت له. بمعنى غير مثلها باش تقرب وتتضح شي شوية، مثلا نحن اجتمعنا واتفقنا على أن نضع لفظة اضطراب، على أن نضع لفظة اضطراب للدلالة على النافذة، هذا كيتسمى وضع. بعد ذلك استعملنا هذا اللفظ في النافذة، فإذا استعملنا لفظ اضطراب في النافذة فقد استعملنا اللفظ فيما وضع له، وإذا استعملت أنت لفظة اضطراب في الباب استعملته في غير ما وضع له. إذا الحقيقة ما هي استعمال اللفظ فيما هذا ينبني، لاحظوا هذا التعريف ينبني هذا عند من يثبت الحقيقة والمجاز. إذا فعلى مذهبهم يوجد وضع واستعمال، بمعنى أن الواضع أول ما وضع الألفاظ للدلالة على معان، ثم بعد ذلك استعملها في ذلك المعنى الذي وضعها له أولا. لاحظوا معايا هذا التفريق بين الوضع والاستعمال، أن الواضع وضع اللفظ للدلالة على المعنى ثم استعمله. التفريق بين الوضع والاستعمال ينبني على أن اللغة توقيفية أو أن اللغة اصطلاحية؟ على أنها اصطلاحية، ماشي على أنها توقيفية، لأنه على القول بأن اللغة توقيفية لا فرق بين الوضع والاستعمال، ما عندناش وضع واستعمال. أول ما ألهم المتكلم، أول ما ألهم آدم عليه السلام الألفاظ ألهمها مع الاستعمال، ماشي وضعت ثم بعد ذلك لا، أول شيء استعملها. وهكذا الطفل عندما تعلمه اللغة ثم وهكذا. إذن الشاهد لاحظوا هذا الفرق بين الوضع والاستعمال، بناء على أن اللغة اصطلاحية يعني من وضع البشر، البشر هما اللي وضعوا هذه اللغة اللي كيتخاطبوا بها. وبهذه المسألة رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التفريق عندهم بين الحقيقة والمجاز، قال وهذا الدعاء لا دليل عليه، وأول من قال به أبو هاشم الجبائي المعتزلي، أول من قال بهذا التفريق بين الوضع والاستعمال وبأن اللغة من وضع البشر أول من قال به أبو هاشم الجبائي من المعتزلة، ولا دليل، قال ولا دليل عليه أبدا، ولن يستطيع أن يثبت دليل كلامه حق، بمعنى ما كانش دليل يدل على أن العرب اجتمعوا ووضعوا هذه الألفاظ ثم بعد ذلك استعملوها، لا دليل أبدا. ثم رجح رحمه الله أنها توقيفية، وبين ذلك بأن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها، علم الله تعالى آدم الأسماء كلها، ثم علم آدم أبناءه وبنوه علموا أبناءهم بماذا؟ بالإشارة وبالتعيين وهكذا. فيقال للطفل ويشار إليه وهو صبي هذه لوحة، فيعرف أن اسمها لوحة، يشار إليه إليها ويقال لوحة فيعرف أنها لوحة، هذا إسماعيل فيعرف أن هذا اللفظ يطلق. إذن هل من يعين يعني من يعرف دلالة الألفاظ على معانيها توضع أولا ويتفق على وضعها على معنى ثم يستعملها، أو أنه يتعلم الوضع والاستعمال من أول مرة؟ الوضع والاستعمال من أول. إذن فلا يوجد فرق بين الوضع والاستعمال، وضع الكلام. الذين قالوا بهذا التفريق بالوضع يعني يوجد فرق بين الوضع والاستعمال اختلفوا في تعريف الوضع على قولين، منهم من قال الوضع هو تعيين اللفظ ليدل بنفسه على المعنى المراد، هو تعيين اللفظ ليدل بنفسه على المعنى المراد، هذا قول. القول الثاني قالوا الوضع هو تعيين اللفظ، هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى سواء كان دالا عليه بنفسه أو بقرينة. لاحظ ما الفرق بين التعريفين في الوضع، لاحظ ليك يقولوا بالتفريق بين الوضع والاستعمال اختلفوا في تعريف الوضع. ما هو الوضع؟ قولان. القول الأول هو تعيين اللفظ ليدل بنفسه على المعنى المراد، على هذا القول، على هذا القول تعيين اللفظ ليدل بنفسه على المعنى المراد، إذن الأشياء المعاني الموضوعة هي المعاني الحقيقية، أما المجازية فليست موضوعة. علاش؟ لأن الوضع تعيين اللفظ بنفسه ليدل على المراد، وتعيين اللفظ بنفسه ليدل على المراد خرج ما يعين المراد بقرينة، إذن فالوضع لا يوجد إلا للمعاني الحقيقية، أما المجازية فلا وضع لها. والقول الثاني قيل جعل اللفظ دليلا على المعنى. الوضع اش معناه؟ هو ان يجعل المتكلم، ان يجعل المتكلمون هذه الالفاظ داله على هذا المعنى، سواء جعلوا اللفظ دلا على المعنى اولا او ثانيا بنفسه او بقرينه. فالاول هو الحقيقه والثاني اذا فعل هذا المجاز حتى هو موضوع، حتى هو غير هو الوضع ديالو ثاني او الوضع ديالو بقرينه، والاول وضعه بنفسه وضع اول، وعلى الاول فالمجاز ليس موضوعا. واش واضح الكلام؟ وقد اشار الى هذا الخلاف والى هذين القولين طيب بن كيران رحمه الله في نظمه للاستعاره. والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به اريد، هذا القول الاول. وقيل جعله دليل المعنى وذا اعم مطلقا فلتعنى، يعني هذا القول الثاني اعم من القول الاول. علاش؟ لان المراد جعل اللفظ دالا على المعنى سواء بنفسه او بقرينه، كيدخلوا فيه بجوج. اما على الاول فلا تدخل الا الحقيقه، لانه قال تعيين للفظ ليفيد بنفسه، بنفسه المعنى الذي به. وقيل جعله دليل المعنى بنفسه او بقرينه وذا اعم مطلقا فلتعنى. واش واضح الكلام؟ اذا لاحظ، قلنا شيخ الاسلام ابن تيميه مما رد به على من قسم الكلام الى حقيقه ومجاز ماذا؟ هذا التفريق بينهم، بين الوضع والاستعمال. قال هذا التفريق لا دليل عليه، لا يوجد دليل يدل عليه. واول من ذكره ابو هشام الجباي، ولا يوجد من يدل ما يدل عليه، ويلزم منه ان اللغه اصطلاحيه انها من وضع البشر، ولا بد يجب على من قال به ان ياتي بدليل دال على ان الواضع، على ان من وضع اللغه اجتمعوا واتفقوا على وضع الفاظ للذات على معان ثم استعملوها في تلك المعاني او استعملوها في غيرها، وهذا لا دليل عليه. وانما الذي دلت عليه الادله هو ان الله تعالى يلهم البشر اصوات يتفاهمون بها، يقع بها التفاهم بينهم، كما يلهم الله تعالى الحيوانات اصواتا يقع بها التخاطب والتفاهم بينهم، فكذلك البشر قال بمختلف اللغات، كذلك البشر الله تعالى يلهمهم اصوات يقع بها التخاطب والتفاهم بينهم، وهذا واضح. فكثير من الالفاظ يضعها الناس ثم بعد ذلك يتفاهمون ويتفقون عليه، يستعملونها ماشي كيوضعوها عاد بعد ذلك يستعملون. واش واضح الكلام؟ اذا فعلى ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه فالتقسيم تقسيم باطل للكلام الى حقيقه، الى حقيقة ومجاز. اذا هذا التعريف الاول للحقيقة، ان الحقيقة ما هي؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له، يعني اللفظ الذي استعمله المستعمل في المعنى الذي وضع له اولا. واضح؟ اذا فيوجد فرق بين الوضع وبين الاستعمال. يفهم المجاز من ضد تعريف الحقيقة. اذا ما هو المجاز؟ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اولا. وش واضح كلام؟ هو اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا في غير ما وضع له اولا. انتبه، هذه لفظة اولا على اي قول نحتاجها؟ على من عرف الوضع بقوله تعيين اللفظ بنفسه، او على من قال جعله دليل المعنى؟ احسنت، على الثاني، على من قال جعل اللفظ دليل على المعنى نحتاج لفظة اولا. اما على قول من قال تعيين للفظ ليريد بنفسه المعنى الذي به أريد فلا تحتاج لذلك، قل ما استعمل اللفظ المستعمل فيما وضع له. وضع الكلام. وقد أشار إلى هذا أيضا طيب بن كيران رحمه الله لما ذكر تعريف الحقيقة، قال فهو حقيقة ترى عرفية ولغوية وزيد شرعية، ترى عرفية ولغوية وزيد شرعية، وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فتعنى. والوضع في تعريفك الحقيقة بأول، قيد بذي الطريقة، والوضع في تعريفك الحقيقة بأول قيد، يعني قل فيما وضع له أولا قيد، قال قيد بذي الطريقة، يعني إن أردت على القول، على قول من قال إن الوضع هو تعيين اللفظ ليدل بنفسه على المعنى المراد، فقيده بأولا، على قول من قال جعل اللفظ دليل على المعنى، فقيده بأولا. علاش؟ ليخرج الوضع الثاني، فذلك هو المجاز. إذا الشاهد على التعريف الأول الآن للحقيقة، ما هو المجاز؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له أول ما وضع له، هذا هو المجاز. بمعنى إذا استعمل أحد ما لفظا في غير المعنى الذي وضع له أولا، يعني استعمله في معنى آخر غير المعنى الذي وضع له في الأول، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. هذا شكي تسمى؟ هذا يسمى مجازا. إذا الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا. هذا التعريف الأول للحقيقة. التعريف الثاني للحقيقة، قالوا الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي من الجماعة المخاطبة غيرها. اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له زي سيدي من الجماعة المخاطبة غيرها. إذن كل لفظ مستعمل في المعنى الذي وضع له عند أولئك الناس، عند ذلك العرف الخاص في المعنى الذي اتفقوا عليه، فذلك هو الحقيقة. اللفظ المستعمل فيما وضع له عند الجماعة المخاطبة غيرها، عند المخاطبة. إيش معنى هذا التعريف؟ هذا يعني أن كل جماعة من الناس، كل جماعة من الناس اتفقوا على وضع لفظ ليدل على معنى، على تعيين لفظ للدلالة على معنى معين، فذلك هو الحقيقة عندهم. واستعمال ذلك اللفظ في غير المعنى الذي اصطلحوا عليه من المخاطبة مجاز. واضح كلام؟ وعلى هذا التعريف تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، على هذا التعريف هذا، إلى حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. على هذا، علاش؟ لأن الحقيقة شنو هي؟ المعنى المستعمل في ما اصطلح عليه، المعنى اللفظ المستعمل في المعنى الذي اصطلح عليه، اللفظ الذي استعمل في معنى توفق عليه. مثلا احنا جماعة من الناس، لنفرض أننا نحويين، اتفقنا على وضع لفظ يدل على معنى. مثلا قلنا الفعل إذا أطلقناه فإننا نقصد به ما دل على حدث وزمان. واضح الكلام؟ كنقصد بالفعل ما دل على حدث وزمان. إذا لاحظ هذا المعنى اصطلحنا عليه. إذن فإطلاقنا نحن معشر النحويين الفعل على ما دل على حدث وزمان، شكي تسمى؟ حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. إطلاقنا نحن الفعل حقيقة. هذا علاش حقيقة؟ لأننا استعملنا اللفظ في المعنى الذي اصطلحنا عليه. واضح الكلام؟ فإذا استعمل واحد منا نحن معشر النحويين الفعل وقصد به مطلق الحدث، قصد به الحدث سواء كان على زمان ولا ما كانش على زمان، إذا أطلقت الفعل على الحدث وحده خرجت عما اصطلحنا عليه، خرجت على المعنى اللي اتفقنا عليه. إذن شكي تسمى هذا؟ مجاز. واش واضح الكلام؟ إذا الحقيقة على التعريف الثاني، اللفظ المستعمل في المعنى الذي اصطلح عليه عند الجماعة المخاطبة غيرها. وعلى هذا فالحقيقة ثلاثة أقسام، حقيقة شرعية ولغوية وعرفية. لماذا؟ لأن الجماعة المخاطبة غيرها، أو لأن المعنى المصطلح عليه عند جماعة مخاطبة غيرها، إما أن يكون ذلك اللفظ الذي استعمل في ذلك المعنى من الشرع، من الشارع، من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عند أهل الشرع عموما، لفظ شرع عند أهل الشرع عموما، أو واحد. وإما أن يكون ذلك اللفظ اصطلح على وضعه على ذلك المعنى في اللغة العربية. واضح الكلام؟ وإما أن يكون عند أهل عرف، والعرف نوعان، عرف خاص وعرف عام. العرف العام هو العرف ديال العامة، عرف العامة، هذا كيتسمى العرف العام. والعرف الخاص هو عرف أهل فن معين، عرف أهل فن معين، مثلا عرف النحويين، عرف الصرفيين، عرف البلاغيين، هذه كتسمى عرف خاص، عرف لأهل مجال خاص، عرف أهل الفقه، عرف أهل الأصول، هذا عرف خاص. العرف العام هو الذي عليه العامة من الناس. واش واضح الكلام؟ الشاهد عنا، إذا كان هذا اللفظ اصطلح على وضعه على معنى معين عند أهل عرف سواء كان خاصا أو عاما، فاستعماله في ذلك المعنى عندهم حقيقة وفي غيره مجاز. واضح الكلام؟ مثال الحقيقة الشرعية على هذا التقسيم هذا، إذا الحقيقة أقسام شرعية وعرفية، مثال الحقيقة الشرعية على هذا القول، الحقيقة الشرعية مثلا كاستعمال الصلاة في ذات الأفعال والأقوال المخصوصة، الهيئة المخصوصة. استعمال الصلاة في الصلوات الخمس مثلا في ذات الأفعال والأقوال المخصوصة. استعمال الصلاة من الشارع حقيقة استعمال الصلاة في ذلك المعنى اللي هو الأقوال والأفعال المخصوصة من الشارع حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. لماذا؟ لأنه استعمال اللفظ في المعنى الذي اصطلح عليه عند الشرع في الشرع. استعمال الصيام في الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من الشارع عند الشارع حقيقة ولا مجاز؟ لاحظوا معايا، استعمال الصلاة والصيام من الشارع، والمراد بالصلاة الدعاء، والمراد بالصيام الإمساك من الشارع. إذا أطلق الشارع الصلاة وأراد بها الدعاء، أو الصيام وأراد به مطلق الإمساك، ما كيتسمى هذا؟ مجاز شرعي. واضح الكلام؟ مجاز شرعي. الأول حقيقة شرعية وهذا مجاز شرعي. واضح الكلام؟ العكس، استعمال اللغوي للصلاة على ذوات الأقوال والأفعال المخصوصة، ما كيتسمى؟ مجاز لغوي. وإطلاقه الصيام على الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس اللغة مجاز لغوي. أما إطلاقه الصلاة على الدعاء وإطلاقه الصيام على الإمساك فهي حقيقة اللغة. فمن العكس، إذن فقد يكون الشيء حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار آخر. كذلك في العرف، إطلاق الدابة على كل ما يدب على الأرض إذا صدر من العامة، بمعنى لو أن العامة واحد من العامة أطلق الدابة على الإنسان، يكون هذا حقيقة أم مجاز؟ مجاز، مجاز، لأن الدابة عندهم هي ذوات القوائم الأربعة. فإذا واحد منهم طلق الدابة على الإنسان هذا مجاز، لأنهم ما كيسموش في العرف الإنسان دابة. إذن إطلاق الدابة على الإنسان في العرف كيتسمى مجاز عرفي، وإن كان في اللغة حقيقة. لاحظ، هذا مجاز عرفي حقيقة لغوية. إطلاق الدابة على كل ما على ذوات القوائم الأربعة فقط حقيقة عرفية، مجاز لغوي. شو واضح الكلام؟ إذن فعلى هذا الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إذن على هذا التعريف الثاني ما هو المجاز؟ على هذا التعريف الثاني ما هو المجاز؟ اللفظ المستعمل في غير المعنى الذي اصطلح عليه من المخاطبة، يعني من الجماعة المخاطبة غيرها. اللفظ المستعمل في غير المعنى الذي اصطلح عليه من الجماعة المخاطبة غيرها مجاز. مثلا استعمال الفعل والمراد به الحدث عند النحويين مجاز. استعمال الفعل والمراد به ما دل على حدث وزمان حقيقة عندهم، والعكس عند اللغويين. فهمنا الكلام؟ إذن فعل هذا المجاز حتى هو ثلاثة أقسام: مجاز شرعي، ومجاز لغوي، ومجاز عرفي. مفهوم الكلام؟ المجاز حتى هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مجاز لغوي، مجاز شرعي، مجاز عرفي. إذن لاحظوا الآن، تصورنا ما معنى الحقيقة وما معنى المجاز على قول من يقول بالمجاز، تصورناهما. إذن على قول من يقول بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هاش كيقصدوا بالحقيقة وهاللي كيقصدوا بالمجاز؟ يقصدون بالحقيقة اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له أولا، وبالمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. سهل الكلام؟ فإذا استعمل المتكلم الأسد في الحيوان المفترس فهم يقولون، عند من يثبت حقيقة المجاز، يقولون لفظ الأسد أول ما استعمل هذا اللفظ، أول ما وضع هذا اللفظ وضع ليدل على الحيوان المفترس. فإطلاق الأسد على الحيوان المفترس حقيقة. لماذا؟ لأنه استعمال للفظ فيما وضع له أولا، ثم تجوز به واستعمل بعد ذلك في الرجل الشجاع، فإطلاقه على الرجل الشجاع مجاز. ما وجه تسمية المجاز مجازا؟ لا تسموا المجاز مجاز الفقيه. المجاز في اللغة ظرف مكان ميمي، يعني المراد به مكان الجواز. مجاز أصله مجوز، مجوز، تحركت الواو تحركا أو نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها، ثم روعي تحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها في الحال فقلبت ألفا فصار مجاز. إذا المراد به مكان العبور، مجاز هو مكان العبور، مكان الجواز. بمعنى من هذا من المجاز يعبر من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر. شو يسموه مجاز؟ بمعنى كنعبر منه من المجاز، نعبر منه ونتجاوز منه باللفظ من معنى إلى معنى آخر. بسببه هو كنتجاوز باللفظ من معنى إلى معنى آخر. مثلا لاحظ، الأسد الأصل فيه كان كيطلق على الحيوان المفترس، فتجاوزنا به هذا المعنى ووضعناه للرجل الشجاع. إذن ايش درنا؟ هذا هو مكان الجواز، العبور، عبرنا به عن معناه الأول إلى معنى آخر. ولذلك في الورقات قال ما تجوز عن موضوعه، يعني تجوزنا به عن الموضوع الأول إلى موضوع ثاني، تجوزنا به عن موضوعه يعني الموضوع الأصلي، الموضوع الأول. واضح الفقه؟ إذن فعلى من يثبت الحقيقة والمجاز، هذا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. ثم اعلموا أن شرط أن المجاز دابا الآن عرفناه، عرفنا الحقيقة دياله، هل كل الألفاظ عند من يثبت المجاز، اللي كيثبت المجاز، هل كل لفظ يحمل على معناه المجازي؟ هل كل لفظ يطلق على المعنى المجازي؟ لا. المثبتون للمجاز متفقون، انتبهوا معي لهذه القاعدة مهمة وموضحة لما سيأتي، القائلون بالمجاز متفقون على أن الأصل في الألفاظ أن تحمل على حقيقتها، وأنه لا يجوز العدول باللفظ عن معناه الحقيقي اللي هو الظاهر، المعنى الحقيقي هو الظاهر، لا يجوز العدول باللفظ عن معناه الحقيقي الظاهر إلا بشرط. شنو بشرط؟ أن يوجد مانع يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، يكون مانع كيمنع من حمل اللفظ على الحقيقة. إذن لاحظوا معايا، إذا لم يوجد مانع يمنع من حمل اللفظ على الحقيقة، على ماذا يحمل؟ لم يوجد مانع، لم يوجد على الحقيقة. إذن إذا لم يوجد مانع، انتبهوا معايا للمسألة مزيان، إذا لم يوجد مانع يمنع من حمل اللفظ على الحقيقة يحمل على ماذا؟ إذن متى يحمل اللفظ على المجاز؟ إذا وجد مانع، ما يمكنش إلا حملنا على الحقيقة المعنى باطل، واش واضح؟ يستحيل. مثلا لاحظوا، لو أنني قلت رأيت أسدا، هل يوجد مانع من حمل لفظ الأسد على الحقيقة؟ كاين شي مانع؟ لا يوجد مانع. إذن هل يصح أن تأتي وتقول المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع؟ لا يصح، لا يجوز، باتفاقهم اتفقوا على هذا، الأصل حمل اللفظ على المعاني الحقيقية، إذن فلا يجوز حمله على، لأنه لا يوجد مانع. متى يحمل اللفظ على المجاز عند القائل به؟ إذا امتنع حمله على الحقيقة. مثلا لو أنني قلت رأيت أسدا يصلي في المسجد، يمتنع حمله على الحقيقة. هل المراد الحيوان المفترس؟ يمتنع ذلك، وش واضح الكلام؟ رأيته راكعا ساجدا يمتنع ذلك. إذا شنو المراد؟ المراد به الرجل الشجاع. إذا لاحظ، متى صح حمل اللفظ على المجاز؟ هذا المانع هو اللي كيتسمى القرينة، هذا المانع هو ما يسمى بالقرينة، سواء كانت القرينة قرينة مانع، لهذا القرينة كيقسموا إلى قسمين، إلى قرينة مانعة وقرينة معينة، تعرفوا الفرق بينهما؟ الأصل الأول هو القرينة المانعة، هي اللي كنتكلموا عليها الآن، الآن كنا كنتكلموا على القرينة المانعة. شو معنى قرينة مانعة؟ أي مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. هي قولي في المثال يصلي في المسجد، قولي يصلي هذه هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، واضح الكلام؟ أما القرينة المعينة فمتى يحتاج إليها؟ يحتاج إليها إذا كان لللفظ، إذا كان لللفظ مجازان أو أكثر، ملي كيكون اللفظ عنده مجازان أو أكثر يحتاج لقرينة أخرى معينة. علاش؟ لأنه خرج المعنى الحقيقي باقي محتمل، واش المراد المعنى المجازي الأول ولا الثاني ولا الثالث، فكنحتاج القرينة كتعين لنا المعنى المجازي المراد. فإذا كان لللفظ مجاز واحد فلا يحتاج إلى قرينة معينة، غير مانعة فقط. الشاهد عندنا هذاك المانع اللي كيمنع من إرادة المعنى الحقيقي، ماذا يسمى عند البيانيين؟ يسمى عند البيانيين القرينة، واضح؟ ولذلك كيقولوا المجاز لا بد له من علاقة وقرينة. البيانيون ماذا يقولون؟ يقولون لا بد للمجاز من علاقة وقرينة. والوضع في تعريفك الحقيقة بأول قيد بهذه الطريقة، وإن تريد غير الذي له وضع مع قرينة بها الأصل منع ومع علاقة فذا المجاز سن. وإن تريد غير الذي له وضع مع قرينة بها الأصل منع، يعني قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، شنو هو الأصل والحقيقة، مع قرينة بها الأصل منع ومع علاقة فذا المجاز سن لمثل أقسم الحقيقة قسم. إذن إلا كانت قرينة وعلاقة عاد كنسميه مجاز. إذن الشاهد عندنا، لاحظوا رجعوا لما أردته، هذا يتمهيد لمسألتين مهمة جدا. إذن الأصل السلحنفي أن يحمل اللفظ على الحقيقة ولا المجاز؟ على الحقيقة. متى يحمل على ما؟ ما هو الشرط؟ أن يوجد مانع يمنع من حمله على الحقيقة. انتبهوا معايا، آيات الصفات، الآيات في القرآن دل على الصفات، هل يوجد مانع من حملها على الحقيقة؟ لا يوجد مانع من حملها على الحقيقة. هل يوجد مانع من حمل آيات الصفات على الحقيقة؟ لا يوجد. إذن آيات الصفات كلها على حقيقتها. علاش؟ لعدم وجود مانع يمنع من إرادة المعنى الحقيقي. وهم متفقون على أن المجاز إنما يحمل اللفظ عليه إذا وجد المانع. هم لاحظ اتفقوا على القاعدة، وعلاش خالفونا في الصفات؟ خالفونا في الصفات لأنهم يزعمون أنه يوجد مانع، لأنهم يظنون أن المانع كين. فكيقولوا مثلا في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا يستحيل إثبات صفة المجيء لله تعالى. لماذا؟ لأن في إثبات المجيء لله تشبيهه بالمخلوق، وهذا مانع ولا لا؟ هذا أمر محال، الله تعالى محال أن يكون شبيها بالمخلوق. نعم، إذن تشبيه الله بالمخلوق أمر مستحيل. إذن فبناء على هذا الأصل الذي قرروا قالوا إذن الكلام هذا ليس على حقيقة. لماذا؟ لأن إثبات المجيء يلزمه التشبيه، والله تعالى محال في حقه التشبيه. إذن هذه قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. شنو ندير؟ أول الله نقول جاء أمر ربك مثلا. ماذا يقول لهم أهل السنة؟ يقول لهم لا مانع عندنا من إرادة المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن إثبات المجيء لله لا يلزم منه تشبيهه بالمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات المجيء لله لا يلزم منه تشبيهه بالمخلوق، كإثبات الذات لله وكإثبات السمع والبصر والكلام وغيرها من الصفات التي يثبتها بعض أهل الكلام. وشنا كلام؟ إذن إذا تقرر ذلك فاعلموا أن آيات الصفات كلها ينتفي عنها المجاز، منتف عنها المجاز. علاش منتف عنها المجاز؟ لأن شرط المجاز وجود مانع يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، ولا مانع عندنا في نصوص الصفات من حملها على الحقيقة، لا مانع أبدا من حملها على الحقيقة. وأما ما زعموه مانعا فلأنهم تصوروا وزعموا أن الإثبات يلزم منه التشبيه فوقعوا فيما وقعوا فيه. أما أهل السنة فلا مانع عندهم. إذن فظهر لكم من هذا أن إثبات المجاز لا يلزم منه القول بالتعطيل. لاحظوا، هل إثبات المجاز يلزم منه القول بتعطيل الصفات؟ لا يلزم. ولذلك أهل السنة أنفسهم اختلفوا، فمنهم من أثبت المجاز ومنهم من نفى المجاز. فلا يلزم من إثبات المجاز، هذا على قول من يثبته مش على قول المؤلف، ولا على قول المؤلف يلزم. فلا يلزم من إثبات المجاز نفي صفات الله تعالى، لأننا نقول المجاز ثابت وآيات الصفات منتف عنها المجاز. لماذا؟ لأنه لا مانع من حملها على المعنى الحقيقي. وبهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقال به الخطيب البغدادي رحمه الله، وقال به ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وقال به ابن قدامة رحمه، وقال به غير واحد، بل إن ابن قدامة رحمه الله قال من منع وجود استعمال اللفظ في غير موضوعه فقد كابر. يقول ابن رجب من قال بأن اللفظ لا يستعمل في غير ما وضع له أولا فقد كابر. قال ومن أثبت وقال لا أسميه مجازا فهذا خلاف في التسمية لا مشاحة فيه. قال لك هذا خلاف غير لفظي، اللي قال راه اللفظ كي تستعمل في ما وضع له، قال هذا خلاف في التسمية ولا مشاحة في ذلك. وكيش إشكال خلاف لفظي حينئذ، واضح الكلام؟ ولكن نحن قبل الحكم على الخلاف بأنه لفظي ولا لا، لا بد من دراسة رسالة المؤلف والاطلاع على الأدلة والحجج التي احتج بها من قال بنفي المجاز. لاحظوا الحجج التي يحتج بها من نفى المجاز في القرآن هي نفس الحجج التي يحتج بها من نفى المجاز مطلقا، نفسها. من نفى المجاز مطلقا نفس الحجج التي يحتج بها من نفى المجاز في القرآن. ولذلك هذه الرسالة مفيدة من وجوه، مش مفيدة غير في باب المجاز واش كاين المجاز ولا ما كاينش المجاز، لأن الخلاف قد يكون بين أهل السنة لفظيا، لأن كثير من أهل السنة أثبت المجاز ولم يلزم من ذلك نفي صفات الله تعالى. ولكن في الرسالة هذه المدروسة فوائد أخرى غير مسألة المجاز. فيها فوائد عقدية وفوائد بيانية. فوائد عقدية تتعلق بالرد على أهل الكلام، بالرد على المشبهة، والرد على المعطلة، والرد على المؤولة، على من يؤول الصفات ومن يشبهها ومن يعطلها ومن يكيفها. فوائد عقدية مهمة جدا تأتي معنا في الرسالة. القسم الثاني فوائد تتعلق بعلم البحث والمناظرة، بعلم الجدل، علم المناظرة أو علم المنطق إن شئت، فيه مراجعة لما تقرر هناك، بل وتطبيق في هذه الرسالة، تطبيق لكثير مما درس في علم المنطق. الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة فوائد تتعلق بعلم البيان، بالمجاز الآتي الكلام عليه هناك في الجوهر إن شاء الله، ما هي، ما هو المجاز، ما يتعلق به من مسائل. إذن فيتصور الطالب المباحث المتعلقة بالمجاز في علم البيان عموما. والثاني طريقة مناظرة أهل الكلام الذين نفوا الصفات بعلم بآداب البحث والمناظرة. والفائدة الثالثة فوائد عقف، كأن الرسالة رسالة في العقيدة، كأنها رسالة في باب الأسماء والصفات في العقيدة، فهي مفيدة من هذا الباب. أما باب الحقيقة والمجاز فيمكن تلخيصه في حصة أو حصتين وذكر المختلف. ولكن قبل أن نذكر المختار في المسألة، هل هو وجود المجاز أو عدم وجوده مطلقا وجوده في القرآن، لابد من دراسة رسالة مؤلف رحمه الله لتطلعوا على الحجج، وبعد ذلك يأتي إن شاء الله الجواب عنها أو ترجيحها. نعم. قال إذن المؤلف رحمه الله لما كما ذكر في المقدمة، لما وجد كثيرا من الناس يثبتون المجاز، وهو يرى رحمه الله أن إثبات المجاز فيه ذريعة كبرى للتوسل لتعطيل صفات الله تعالى، ألف هذه الرسالة وأثبت فيها بالحجج عنده والبراهين أن المجاز غير موجود في القرآن الكريم. وقسم رسالته هذه على مقدمة وفصول وخاتمة، مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. أما المقدمة فقد ذكر فيها الخلاف في وقوع المجاز في اللغة، هل هو واقع أم لا. والفصل الأول ذكر فيه أنه لا يلزم من وجود الشيء في اللغة وجوده في القرآن. هذا الفصل لماذا؟ ردا على قول من قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يلزم من وجود الشيء في اللغة وجوده في القرآن، لا يلزم والعكس لازم. الفصل الثاني في الجواب عن آيات زعموا أنها من المجاز، أجاب رحمه الله عن كل ما مثلوا به، وقد أجاب عنه أيضا في المذكرة إن ذكرتم، كل ما مثل به في الروضة للمجاز أجاب عنه المؤلف، وبين أنه ليس من قبيل المجاز وأنه أسلوب عربي. الفصل الثالث في الجواب عن إشكالات تتعلق بنفي المجاز، بمعنى القائلون بنفي المجاز، بعض الإشكالات التي ترد عليهم و الجواب عنها. وفي الفصل الرابع تحقيق المقام في آيات الصفات معنى في المجاز عنها. والخاتمة في مناظرة كيفية وطرق مناظرة أهل الكلام في ما يحتجون به لنفي صفات الله تعالى، وسيناظرهم رحمه الله بطريقة أهل الجدل وأهل البحث كما سيأتي إن شاء الله تعالى هنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. الصلاة والسلام هي على ليست من يعني العنوان ليس هنا ليس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم في الأصل ليست هنا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي صان هذا الكتاب العزيز الجليل عن أن يقع فيما وقع فيه التوراة والإنجيل. سهون منه أو سبق قلمي. من أنواع التحريف والتغيير والتبديل. وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما بعد، فإنا لما رأينا جل أهل هذا الزمان يقولون بجواز المجاز في القرآن ولم ينتبهوا لأن هذا المنزل للتعبد والإعجاز كله حقائق وليس فيه مجاز، وأن القول فيه بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال. راح تستفيدون من هذه المقدمة مسألة مهمة كانت من الأسباب أو من أهم الأسباب التي جعلت من ينفي المجاز عن القرآن ينفي. شنو هو هذا السبب؟ هذا هو سد الذريعة. كثير ممن نفى المجاز في اللغة العربية ومطلقا أو في القرآن الكريم بالخصوص كان من أعظم أسباب قوله بنفي المجاز أصلا هو سد باب تأويل الصفات. ومنه ابن القيم رحمه الله وقد أفصح عن ذلك في قوله في كسر الطاغوت الثالث، أفصح عن ذلك بأن القول بالمجاز هو أكبر ذريعة للتوصل لنفي الصفات، فلذلك قال هو لا يوجد المجاز أصلا ليسد الباب عن أهل الكلام لنفي الصفات. ولكن من يثبته كالخطيب وغيره يقولون إن إثبات إن نفي الصفات له طرق متعددة، فقد ينفي من ينفي الصفات بمسألة المجاز، وقد يتوصل لنفي الصفات بمسألة التأويل، وقد ينفي بعضه المجاز بالصفات بادعاء أن دلالة القرآن ظنية أو أن الأحاديث الثابتة في ذلك ظنية، ولا بد في مثل هذه الأمور من القطع كما يدعيه المعتزلة. فالشاهد أن لهم طرقا كثيرة يثبتون بها أو ينفون بها الصفات غير مسألة إثبات المجاز. وأن نفي ما ثبت في كتاب أو سنة لا شك في أنه محال، أردنا أن نبين في هذه الرسالة ما يفهم منه الحاذق الذائق أن القرآن الحاذق الذائق هو الماهر الخبير، الماهر الخبير أن القرآن كله حقائق، وكيف يمكن أن يكون شيء منه غير حقيقة، وكل كلمة منه بغاية الكمال جديرة حقيقة. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسلمين وتحذيرهم من نفي صفات الكمال والجلال التي أثبتها الله لنفسه في كتابه العزيز بادعاء أنها مجاز، وأن المجاز يجوز نفيه لأن ذلك من أعظم وسائل التعطيل. وأن المجاز يجوز نفيه، ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ومن أصدق من الله قيلا، وهذا أوان الشروع في المقصود، وسميته منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ورتبته على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة المقدمة في ذكر الخلاف في وقوع المجاز في أصل اللغة، وأنه لا يجوز في القرآن على كلا القولين. الفصل الأول في بيان أنه لا يلزم من جواز شيء في اللغة جوازه في القرآن وذكر الأمثلة لذلك. الفصل الثاني في الجواب عن آيات زعموا أنها من المجاز نحو جدارا يريد أن ينقض الآية. الفصل الثالث في الأجوبة عن إشكالات تتعلق بنفي المجاز ونفي بعض الحقائق ويشمل على أمور لها تعلق بالموضوع. الفصل الرابع في تحقيق المقام في آيات الصفات مع نفي المجاز عنها. الخاتمة في وجه مناظرة النافي لبعض الصفات بالطرق الجدلية. المقدمة، إذا المقدمة ماذا سيذكر فيها؟ الخلاف في المجاز هل هو ثابت في أصل اللغة أم لا، وقد أشرنا إلى ذلك وذكرنا أن أبا علي أن أبا إسحاق الإسفرايني وأن أبا علي الفارسي فيما حكاه عنه في الجمع وغير واحد يمنعونه، وكذلك ابن تيمية وابن القيم يمنعونه في أصل اللغة، وأن البعض نفاه في القرآن كابن القاسم الشافعي وابن خويز والظاهرية ومنهم المؤلف، وأن البعض ادعى أنه هو الغالب كابن جني رحمه الله، ولذا في المراقي رد عليه قال وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جني آتي، يعني أن ابن جني خالف في هذه المسألة وقال هو الغالب في اللغات، وأشار إلى القولين دون ذكر هذا القول لتضعيفه عنده، القول ديال المؤلف لم يذكره صاحب الاستعارة. قال رحمه الله وبعضهم وقوعه قد أنكر، وبعضهم كونه غالبا يرى، وبعضهم وقوعه قد أنكر، أبو إسحاق الإسفرايني وأبو علي الفارسي وابن تيمية وابن القيم وقوعه قد أنكر، قرأ المجاز غير واقع، وبعضهم كونه غالبا يرى، بعضهم يرى كونه غالبا كابن جني كما ذكرنا، ولم يذكر قول الظاهرية، قال المحشي لأنه يرى أن قولهم قول مرجوح لماذا؟ لنفس المسألة، لأن نفيه في القرآن يلزم منه نفيه في اللغة، وسيبين المؤلف أن رحمه الله أن ذلك يلزم. ولذا في المراقي رد هذا القول الثاني، وبعضهم كونه غريبا يرى رده، حتى الشارح المحشر للاستعارة رد ذلك وبين أنه ضعيف، ولكنهم أثبتوا المجاز، إلا أنهم قالوا الحقيقة أكثر من المجاز، ولذلك قال وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جنيات. اعلم أولا أن المجاز اختلف في أصل وقوعه. قال أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو علي الفارسي إنه أبو علي الفارسي قال فيه ابن القيم كان فيه اعتزال، كان فيه شيء من الاعتزال، إنه لا مجاز في اللغة أصلا، كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع. وإن نقل عن الفارسي تلميذه أبو الفتح، أبو الفتح هو ابن جني، أبو الفتح هو عثمان بن جني، وأيضا حكى ابن القيم أنه كان فيه اعتزال، أن المجاز غالب على اللغات كما ذكره عنه صاحب الضياء اللامع، وكل صاحب الضياء اللامع ابن حلول رحمه الله، مطالعا لابن حلول اللامع مع حواش تعجب المطالعة، من المراجع التي اعتمدها صاحب المراقي الضياء اللامع، وهو شرح مشهور وجيد، ولكنه يعني شيء غير موجود، وإنه غير موجود عندنا، غير موجود عندنا في الطبعات، موجود فيما بحثت أنا ما لقيتش في المغرب. لا الضياء اللامع على جمع الجوامع، شرح جمع الجوامع، وموجود في بلاد شنقيط، مطبوع وموجود وثمنه غالي شيئا ما، ولكن في بلدنا فيما بحثت غير موجود. زين، وكل ما يسميه من أحسن الشروح لجمع الجوامع الضياء اللامع، ومن أيسرها، سهل وميسر، لأن صاحبه متأخر شيئا ما، تونسي بن حلولو متأخر شيئا ما، وهو شرح ميسر وجيد. زين، وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية، فمن أساليبها إطلاق الأسد مثلا على الحيوان المفترس المعروف، وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره. ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك، ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه. حسبك، واضح الكلام؟ إذن واضح وجه من ينفي المجاز أصلا. إذن من ينفي المجاز يقول استعمال الأسد في الحيوان المفترس أسلوب عربي، واستعماله في الرجل الشجاع أسلوب عربي، إلا أن الأسلوب الأول لا يحتاج إلى قيد، والأسلوب الثاني يحتاج إلى قيد. ثم بين المؤلف قال لا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد، وكون الآخر يحتاج إلى قيد، بمعنى هذا أسلوب عربي، إلى قيدة العرب كنعرفوها قصدت الرجل الشجاع، وإلى ما قيدتش كنعرفوها قصدت الحيوان المفترس، أسلوب عربي ولا مانع منه. مفهوم؟ لأن بعض الأساليب يتضح، لذلك من لم يطلع، مسألة مهمة، من لم يطلع على قول المانعين للمجاز يستغرب منع المجاز، من لم يطلع على حججهم وعلى أقوالهم يستغرب هذا، ولذلك سمعنا غير واحد يستنكر هذا القول، هو القول بنفي المجاز مطلقا. علاش؟ لأنه اشتهر عنده فيما تعلمه ودرسه وسمعه وقرأه أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فصار هذا عنده كالأمر القطعي الذي لا يتبدل ولا يتغير، فإذا سمع أن البعض ينفي المجاز قد يسفه قوله، وقد سمع هذا من بعضهم، لذلك من لم يطلع لا يعلم قوة الخلاف. المسألة فيها خلاف قوي وخلاف معتبر جدا، وكل قائل له حجة. لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا العكس أيضا واقع، العكس أيضا واقع، من تربى على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وطالعه وقرأه أولا، ولم يقرأ من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، أول ما قرأ شرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين، ثم قرأ الشروح السلفية التي تنفي المجاز، فكذلك يعكس ذلك تقسيم الكلام إلى حقيقة المجاز، كلام المعطلة، كلام المؤولة، كلام كل ذلك غير صحيح. الصواب هو التوسط، المسألة فيها خلاف معتبر ولكل قول، وبعض أهل السنة قال به، ولذلك إن شاء الله في النهاية إن شاء الله نحقق المسألة. زيد، لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه، وكل منهما حقيقة في محله، وقس على هذا جميع أنواع المجازات. وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلا، كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق، وإنما هي أساليب متنوعة، بعضها لا يحتاج إلى دليل وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه. ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل، فقولك رأيت أسدا يرمي يدل على الرجل الشجاع، كما يدل لفظ الأسد عند الإطلاق على الحيوان المفترس. شوف لاحظت الكلام، قال ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل، يعني إذا استعمل اللفظ مع القيد كيولي هذاك هو الظاهر، ولي كيتسمى الظاهر بالدليل. ياك في الظاهر كنقراو الظاهر ثم المؤول بالدليل، يسمى الظاهر بالدليل. إذا فإذا اقترن بدليل بقرينة يصير ذلك هو الظاهر فيه، فيكون مستغنيا عن شيء آخر. ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جو نعم هو حق، لأن ما على هذا القول لا يوجد المجاز، الألفاظ كلها حقيقة، واضح؟ مشي أصبح راهو حقيقة، غير هذا أسلوب وهذا أسلوب. ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن، فقال قوم لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز، منهم ابن خويز منداد من المالكي. سكون إزاي؟ خويز منداد أو منداد بالكسر والفتح؟ منهم ابن خويز منداد من المالكية، وابن القاص من الشافعية والظاهرية، وبالغ في إيضاح منع المجاز في القرآن الشيخ أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى، بل أوضح منعه في اللغة أصلا، والذين دين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين. بمعنى مقصود المؤلف أنه لا يوجد في القرآن، بمعنى الذين دين الله به أنه لا يجوز إطلاق القول في المجاز على كلا القولين. شو معنى على كلا القولين؟ على من ينفيه مطلقا أو على من ينفيه في القرآن فقط. الذين دين أنه لا يوجد في القرآن، أما في اللغة ففيه القولان اللذان سبقا. أما على القول بأنه لا مجاز في، نعم، بالغ وبالغ في إيضاح منع المجاز الشيخ أبو العباس، نعم نعم، يعني بالغ في الرد، ماشي غير رد، بالغ في الرد وفي بيان الحجج والبراغين، يعني أكثر، زاد على الحد. زيد. أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح، وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن. وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه، ويكون نفيه صادقا في نفس الأمر، فتقول من قال رأيت أسدا يرمي ليس هو بأسد، وإنما هو رجل شجاع، فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه. واضح الدليل هذا؟ نعم، هذا هو ما مثلنا له. ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن، وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم. واضح كلام؟ إذن قال ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن، هذا تقرر. وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شهدت في الخارج صحته، بمعنى هناك آثار في الخارج في الواقع تدل على صحة ما ذكرنا، وهو أن القول بالمجاز كان ذريعة لكثير من المعطلة لنفي الصفات. وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها، لم ترد حقائقها، بل هي عندهم مجازات، فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء، والنزول نزول أمره ونحو ذلك، فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز، مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى أثبتها تعالى لنفسه، والإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. حسبك، واضح الكلام. إذن هذه هي حجة المؤلف رحمه الله، أنه كان ذريعة لقولهم وأقوالهم واضحة. قال المؤلف رحمه الله: والحق أنه يجب إثبات هذه الصفات الإيمان بها من غير تكييف. التكييف معروف، هو جعل صفات الله تعالى على كيفية معينة، ومن غير تشبيه. التشبيه والتمثيل ذكرهما معا وهما مترادفان على الأصح، التشبيه والتمثيل بمعنى واحد. والتشبيه نوعان: تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه المخلوق بالخالق كفعل النصارى الذين شبهوا المسيح عيسى بن مريم بالله سبحانه وتعالى، وتشبيه الخالق بالمخلوق كما فعلت المشبهة الذين شبهوا يد الله بيد المخلوق ووجهه بيد، وهكذا. والتعطيل معناه النفي. إذن التعطيل ما هو؟ هو النفي إما لجميع الصفات أو لغالب الصفات. المراد التعطيل في اللغة النفي، ويشمل ذلك التعطيل الكلي أو التعطيل الجزئي. وبقي على المؤلف رحمه الله التحريف، والتحريف هو نوع من التعطيل أصلا، لأن كل محرف معطل ولا عكس. فالمحرف هو الذي ينفي المعنى الحقيقي ويثبت معنى آخر، كما تفعله الأشاعرة، ينفون المعنى الحقيقي الذي هو ظاهر اللفظ ويثبتون معنى آخر، فهذا فيه أيضا تعطيل، فيدخل في عموم قوله التعطيل. وطريق مناظرة القائل بالمجاز من القرآن في القرآن. الآن المؤلف رحمه الله غيبي لكيفية المناظرة ديالهم، وستأتي هذه الكيفية المناظرة في آخر الكتاب بتفصيل، وهنا بإيجاز في هذه المقدمة. ما هي طريقة مناظرتهم؟ على طريقة أهل الكلام، غيناظرهم هنا المؤلف بطريقتهم، بالطريقة اللي كيستعملوها هم ويدينون الله بها. نعم. هي أن يقال: لا شيء في القرآن يجوز نفيه، وكل مجاز يجوز نفيه. حسبك، لا شيء، هذا كيتسمى قياس. لا شيء في القرآن يجوز نفيه، وكل مجاز يجوز نفيه. هذا القياس من أي نوع من أنواع القياس؟ هذا قياس اقتراني أو قياس شرطي؟ قياس اقتراني. علاش قياس اقتراني؟ ما هو القياس الاقتراني؟ قدم ما هو تعريفه؟ ما الفرق بينه وبين القياس الشرطي؟ لا، ماشي لنفيكك. القياس الاقتراني هو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالقوة لا بالفعل، أو قل هو ما دل على النتيجة بمادتها لا بصورتها وهيئتها. يعني المادة ديال النتيجة كينا، ولكن الصورة النتيجة ما كيناش، عاد كنستخرجوها بالطرق المعروفة. واضح الكلام؟ كنفيو الحد الوساط وكنخليو كذا إلى آخره ما هو معلوم. وهو الذي دل على النتيجة. ثم القياس عندهم قسماني، فمنه ما يدعى بالاقتراني، وهو الذي دل على النتيجة بقوة، وهو الذي دل على النتيجة بقوة، يدل على النتيجة أو نقيضها بالقوة لا بالفعل. لاحظوا هذا القياس الاقتراني، مثال هذا من الشكل الأول أو من الشكل الثاني أو الثالث أو الرابع؟ الأول. ما هو الشكل الأول؟ ما هو الشكل الأول؟ ها؟ شيء في القرآن محمول في الصغرى وموضع في القرآن. هذا الآن المثال عندنا من الشكل الأول. انتبهوا، شوفوا الحد الوسط، هل هو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى؟ لا. إذن من أي شكل هذا؟ الشكل الثاني. ما هو الشكل الثاني؟ نعم، محمول فيهما معا، وحمله في الكل ثانيا عرف، وحمله في الكل ثانيا عرف. لاحظوا معي أين هو الحد الوسط في المثال. لا شيء في القرآن يجوز نفيه، وكل مجاز يجوز نفيه. إذن هذيك يجوز نفيه هو الحد الوسط، محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، وحمله في الكل ثانيا عرف. إذن الشكل الثاني هو أن يكون الحد الوسط محمول في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى. لاحظوا طريقة الإنتاج. لاحظوا أولا المقدمة الصغرى أين هي؟ لا شيء في القرآن يجوز نفيه. المقدمة الكبرى، وكل مجاز يجوز نفيه. المقدمة الصغرى اش كتسمى هذه؟ لا شيء في القرآن يجوز نفيه، ماذا تسمى؟ كلية أو جزئية؟ كلية. سالبة أو موجبة؟ سالبة. إذن كلية سالبة. كلية سالبة. لا شيء هذه كلية سالبة. وقوله وكل مجاز يجوز نفيه؟ كلية. اش كتسمى هذه؟ كلية موجبة. كلية موجبة؟ ما قلتيش معنى ده؟ إذن الأولى كلية سالبة والثانية كلية موجبة. لاحظوا تقدم هناك أن الشكل الثاني لا ينتج، هل كل أضرب الشكل الثاني تنتج؟ لا، لا بد له من شروط. كم من شرط يشترط فيه؟ يشترط فيه شرطان. الشكل الثاني لا بد له. لاحظتوا غير السلم، كل شيء كان في السلم. يشترط للشكل الثاني شرطان، جوج شروط. شنو هما جوج شروط؟ والثاني أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى، له شرط واقع. إذن الشرط الأول الاختلاف في الكيف. الشرط الأول ما هو؟ الاختلاف في الكيف. إيش معنى الاختلاف في الكيف؟ تكون واحدة موجبة والأخرى سالبة، إما الصغرى موجبة والأخرى سالبة ولا العكس. أما إذا كانوا موجبتين لا ما ينتش. واحد. الشرط الثاني أن تكون الكبرى كلية بغض النظر عن الصغرى كانت كلية ولا ما كانش. هاد جوج شروط توجدت هنا؟ نعم. نعم. اختلفوا في الكيف، الأولى سالبة والثانية موجبة، والكبرى كلية، والثاني أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى له شرط واقع. إذا توفر الشرط كيكون الإنتاج. نعم. كيفاش الطريقة ديال النتيجة؟ ما هي طريقة الإنتاج؟ تتبع الأخص. وتتبع النتيجة الأخص. شنو هو الأخص؟ الإيجاب أو السلب؟ السلب. السلب. أما الكل عندنا هنا غير الكل، إذا ما عندناش الجزء. إذا النتيجة كيف غتكون؟ كلية سالبة. النتيجة غتكون كلية سالبة. علاش غتكون كلية ما تكون جزئية؟ لأن ما عندناش الجزء، عندنا غير الكل. وعلاش غتكون سالبة؟ لأن النتيجة تتبع الأخص، والأخص هو الجزء والسلب. إذا النتيجة غتكون كلية سالبة. اش غادي نديرو؟ غنحذفوا الحد الوسط اللي هو المحمول فيهما. هذيك يجوز فيه ويجوز فيه، حيدها وخلي النتيجة. شوف لاحظوا معايا. لا شيء في القرآن يجوز فيه، كل مجاز يجوز فيه. اش غتكون النتيجة؟ لا شيء في القرآن مجاز. يا كدي النتيجة السي عبد الرزاق. لا شيء في القرآن مجاز. لاحظوا معايا المقدمات تقرر عن معنا في علم المنطق أن النتيجة تابعة للمقدمات في الصدق والكذب ولا لا؟ إذا كانت المقدمات صادقة يلزم منه تكون نتيجة كاذبة. إذا كانت المقدمات يقينية خاص النتيجة تكون يقينية. المقدمة الصغرى لا شيء في القرآن يجوز نفيه، مقدمة صادقة ولا لا؟ صادقة. شوف لاحظ لا شيء في القرآن يجوز نفيه، كيتفق معنا أهل الكلام على هذا الشيء. نعم. كيتفق. تقول لهم لا شيء في القرآن يجوز فيه، يقول لك علاش؟ ما الدليل على صدقها؟ هو النقد. تقدم لي التناقض. قلت له التناقض. ما الدليل على صدقها؟ هو التناقض. إلا بغينا نقضوها هذه كتسمى كلية سالبة. ما هو نقيدها؟ تأتي بشيء. جزئية موجبة، نقيد الكلية السالبة. جزئية موجبة. نقيد الكلية السالبة وإن تكون سالبة كلية نقيدها موجبة جزئية. إذا النقيد ديال السالبة الكلية، إذا النقيد ديالها شنو هو؟ بعض القرآن يجوز. بعض القرآن يجوز فيه. هذا النقيد ديالها كاذب ولا لا؟ كاذب. إذا يلزم منه صدق النقيد. ما يمكنش يكونوا كاذبين بجوز. إذا كان النقيد كاذب إذا ضده صادق. إذا فاتضح لنا أن قوله صادق. لا شيء من القرآن يجوز فيه صادقة. واضح الكلام؟ المقدمة الكبرى شنو هي؟ وكل مجاز كل مجاز يجوز فيه. هذه المقدمة يتفقون عليها. نعم. ما نحتاجوش للنقيد، انا نحتاج نجيبوا النقيد لانهم يقرون بذلك. كل مجاز يجوز فيه، بل من علامات المجاز عندهم صحة النفي وعدم النفي والاضطراد من علامات الحقيقة. اذا صحة النفي من علامات المجاز. واش واضح الكلام؟ اذا المقدمتان صادقتان عندهم، فيلزم يلزمهم يسلموا بالنتيجة. شنو هي النتيجة؟ لا شيء من القرآن مجاز. مفهوم الكلام؟ إذا المؤلف رحمه الله ألزمهم باش؟ ألزمهم بحجاج عقلية واضحة، بمناظرة عقلية واضحة. زين؟ وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن هي أن يقال لا شيء في القرآن يجوز نفيه، وكل مجاز يجوز نفيه، ينتج من الشكل الثاني لا شيء من القرآن بمجاز. ولاحظوا هنا واحد مسألة مهمة جدا، وسبحان الله تتعجبون للمؤلف رحمه الله. المؤلف رحمه الله متمكن من الفنون، ماشي غير قراها وكيدرسها، متمكن. يعني صارت الفنون العلوم طبيعة فيه. وهكذا يصل طالب العلم لدرجة الاجتهاد ويصل لدرجة التمكن. عندما تصير هذه العلوم ملكة سجية عنده. واش واضح كلام؟ ليس المقصود بدراسة العلوم مجرد فهمها. واش واضح كلام؟ ليس المقصود مجرد فهمها أو استحضار شيء منها، وإنما المراد أن يضبطها الطالب وتصير عنده سجية، تصير ملكة، فيستحضرها ويستخدمها في مسائلها. مثل هذه الأمور لا تجدها عند غير المؤلف، فيما وقفت عليه لا تجدها عند غير المؤلف، طريقة مناظرتهم بطريقة الكلام وكذا لا تجدها عند غير المؤلف رحمه الله، لأن أغلب من اشتغل بهذا لا تجد عقيدته سلفية، والمؤلف رحمه الله عقيدة السلفية ويرد عليهم بحججهم. فلذلك المؤلف كان ضابطا لهذه الأمور. كيف يضبطها الطالب الأمور؟ كيف يضبطها؟ بدراستها مرة أو مرتين؟ لا، بفهمها وضبطها جيدا، ثم بعد ذلك تكرارها. واضح؟ مدارسة أو تدريسا أو دراسة تعلما، بتكرارها تصير ملكة. واضح كلام؟ إذن فلا يلزم من تدريسها أن تكون ملكة عندك، باش تدرسها ماشي لازم تكون ملكة عندك، وإنما تحصل الملكة بالتدريس. ولذلك هم أنفسهم في بلاد شنخيط يحفظون هذه المقررات وشروحها، يفهمونها ويحفظونها ويدرسونها 20 سنة و30 سنة وهم يدرسونها، عاد بعد ذلك تصير ملكة عندهم. 20 عام و30 عام وكي درسنا في الشيء كيردوا، يجي هذا يقرأ عليه الألفية، هذا المراقي، هذا كذا، يعود معاه اليوم غدا، بعد عاد تصير عنده ملكة. واش واضح كلام؟ إذا ماشي من شرطك إلا بغيتي تدرس مثل هذه العلوم تكون عندك ملكة، لا، بتدريسها تصير ملكة، أو حتى تكون من أهل الاجتهاد وأهل الإفتاء ومن يشاء عاد تقدر تدرس، لا، بالتدريس ومرور الزمن تصير عندك ملكة، وبعد ذلك تصير من أهل الاجتهاد. أنت فاهمها ولكن باقي ما كتستحضرهاش، باقي ما عندكش ملكة، بعد التدريس تصير ملكة. واش مفهوم كلامك؟ ينتج من الشكل الثاني لا شيء من القرآن بمجاز، وهذه النتيجة كلية سالبة صادقة، ومقدمتها القياس الاقتراني ومقدمة القياس الاقتراني الذي أنتجها لا شك في صحة الاحتجاج بهما، لأن الصغرى منهما وهي قولنا لا شيء من القرآن يجوز نفيه مقدمة صادقة يقينا لكذب نقيضها، يقينا لأن نقيضها هو قولك بعض القرآن يجوز نفيه، وهذا ضروري البطلان. والكبرى منهما وهي قولنا وكل مجاز يجوز نفيه صادقة بإجماع القائلين بالمجاز، ويكفينا اعترافهم بصدقها، لأن المقدمات الجدلية يكفي في قبولها اعتراف الخصم بصدقها، بمعنى بلا ما نحتاجوا للنقيض لأنهم كيقروا بها أصلا. وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة التي هي قولنا لا شيء من القرآن بمجاز وهو المطلوب. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، إذا كانت المقدمات يقينية فكذلك اللازم ديالها يكون يقينيا. إذن هذا ما تعلق بالمقدمة. خلاصة ما في المقدمة ذكر الخلاف في أصل اللغة، هل المجاز موجود فيه أم لا، وقد عرفتم الأقوال في ذلك، والمؤلف رحمه الله بيّن بهذه الحجج أن المجاز لا يوجد في القرآن الكريم، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث لهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كاين شي إشكال؟ واضح ولا لا؟